بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول المؤلف رحمه الله: باب سجود السهو. والسهو على ثلاثة أضرب، أي ثلاثة أنواع. يقول صادر يا الله يكبر لك الحسن. السهو على ثلاثة أضرب، أي ثلاثة أنواع. أحدها زيادة فعل من جنس الصلاة كزيادة ركعة، أو زيادة ركن كأن يزيد في إحدى الركعات ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا لأسباب السجود، فتبطل الصلاة بعمده، أي أن المصلي لو زاد في صلاته ركعة أو ركن عمدا بطل الصلاة. لحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، متفق عليه، وهذا مجمع عليه. ويسجد لسهوه، أي يسجد لسجدتي السهو إذا زاد في الصلاة ركعة أو ركن سهوا، لقول صلى الله عليه وسلم: إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين، متفق عليه. وإن علم من زاد في الصلاة ركعة وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال وجوبا، لأنه لو لم يجلس لكان قد زاد في صلاة ركعة عمدا، وذلك يبطل الصلاة، مبطل للصلاة. وإن سلم عن نقص في صلاته بأن ترك ركعة أو ركنا سهوا، أتى بما بقي عليه منها ثم سجد للسهو لفعله صلى الله عليه وسلم، كما في قصة باليدين. ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة كمشي وفتح باب وكعبس بيده أو رجله أو لحيته أو ثوبه لاستوى عمده وسهوه، إن كان كثيرا أبطلها. وقدر الكثير ما غير هيئة الصلاة، الكثير قدروه بما يغير هيئة الصلاة، حتى إن الناظر إلى هذا المصلي يخيل إليه أنه ليس في الصلاة. فهذه الحركة الكثيرة إن كانت لغير ضرورة أو حاجة شديدة وليست من أجل الصلاة وكانت متوالية أبطلت الصلاة. لأن الحركة الكثيرة التي ليست من جنس الصلاة، يعني إن كانت كثيرة وفي الوقت نفسه لغير ضرورة أو لغير حاجة شديدة ويعني متوالية أيضا، أبطلت الصلاة، لأن هذه الحركة منافية للصلاة مغيرة لهيئتها، وهذا مجمع عليه، ذكره في الشرح الكبير أيضا في الاستذكار والإنصاف والشرع الممتع. أما إن كانت الحركة الكثيرة عن سهو أو جهل من المصلي فقد رجح المؤلف كما سبق بطلان الصلاة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاته صحيحة، لأن فعل المحظور يعذر فيه بالجهل والنسيان، وهذا هو الأقرب. ولهذا لم يستعنف النبي صلى الله عليه وسلم لما نبه إلى أنه بقي عليه ركعة من صلاته وكان قد خرج من المسجد ودخل بيته، لما خرج إلى المسجد ثم أتم صلاة ثم سجد للسهو ثم سلم، رواه مسلم من حديث عمران. وله شاهد من حديث معاوية ابن حديج عند أحمد وغيره، وسنده صحيح. لكن الظاهر أن الراجح كلام المؤلف اللي هو ابن قدامة، يعني إذا كان حركة كثيرة متوالية لغير ضرورة ولغير حاجة ومتوالية، فالظاهر أنها تبطل الصلاة حتى ولو كان جاهل، لأن الجاهل يرفع عنه الاسم والمؤاخذة لا تصحيح أعماله. العذر للجاهل الذي يعذر بما يجهله مما لم يفرط فيه، من ناحية أنه لم يفرط في تعلمه، والأمر الثاني أن الجاهل يدفع عنه العقاب والاسم والمؤاخذة، أما فعله ما يكون شنو؟ ما يكون صحيح. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم خرج صلى من ركعتين وخرج ودخل بيته ناسيا، فهذا نسيان ليس فيه عمد من ناحية، والشيء الثاني ما عمل عملا كثيرا قاصدا ولكنه ظن أنه أتم الصلاة، القياس على ذلك يكون يعني فيه شيء. والظاهر أن كلام القدامى هو الأقرب، لا شيء رجحه الشارح هنا. هذا وإذا كانت الحركة الكثير لضرورة وحاجة شديدة، فالأغرب أن صلاته صحيحة لأنه معذور في ذلك كله. ومثله إذا كانت الحركة الكثيرة من أجل الصلاة كسد حجة في الصف وكرد المار بين يديه ومدافعته ونحو ذلك، لأن هذه الحركة مشروعة في الصلاة. وإن كان الفعل الذي ليس من جنس الصلاة يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامة بنت أبي العاص ابنة زينب بنته، كان يحملها وهو في الصلاة، إذا قام رفع حملها على كتفه وإذا ركع سجد نزلها في الأرض، كما في هذين الحديثين. أما إذا كان لغير حاجة فمكروه لأنه يذهب الخشوع، فلذلك يكون كره البخاري في كتاب العمل في الصلاة باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة. وعن الأزرق بن قيس قال: كنا بالأحواز نقاتل حروريا اللي هم الخوارج، فبين أنا على جرف نهل إذا رجل يصلي وإذا لجام دابته بيده، فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها. قال شعبة: هو أبو برز الأسلمي. فجعل رجل من الخوارج يقول: اللهم افعل بهذا الشيخ. فلما انصرف الشيخ قال: إني سمعت قولكم وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات أو 8، أنه شهدت تيسيره، وإني إن كنت أرجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي. يعني قال له: أنا ما جاهز. يعني هم لما قالوا الكلام الخوارج بجاي قاتلون. ومن الحاجة التي لا تكره الحركة من أجلها أن يتصل متصل بهاتف المنزل والشخص يصلي فيتقدم قليلا إن كان جهاز الهاتف أمامه، أو يتأخر قليلا إن كان الهاتف خلفه، أو يمشي يمينا أو شمالا إذا كان جهاز الهاتف عن يمينه أو شماله، ثم يرفع سماعة الهاتف ويقول سبحان الله، أو يرفع صوته بالقراءة ليعلم المتصل أنه يصلي، فكل ذلك لا حرج فيه. ومثله ولو أغلقه فلا بأس. وكذلك مثله أن يضرب شخص جرس الباب فيتقدم قليلا أو يتأخر يسيرا أو يمشي قليلا يمينا أو شمالا، أو وجهه جهة القبلة ويرفع سماعة جرس الباب ويسبح أو يرفع صوته بالقراءة. ومثل هاتين الحركة حالتين أن يتصل شخص بالهاتف المحمول اللي هو الجوال الذي في جيب المصلي، فلا حرج أن يدخل يده في جيبه لإغلاق الجهاز، بل ربما يكون ذلك واجبا إذا كان المصلي في المسجد وصوت جرس الهاتف المحمول يؤذي المصلين ويشوش عليهم. ده وضعا إذا كان عنده يعني تذكر وانتبه يغلقه أول ما يدخل في الصلاة، لأن في ناس هوج ما يعرفوا يتصلوا 200، وذول مثلا في البلد هنا في الخرطوم ويكون التوقيت عارفه ويتصل لأنه يعني ما يبالي، وقد يكون ما يصلي مع أنه شايف الناس يصلوا أي حاجة. فزيدا الأفضل أنك تغلق الهاتف المحمول في جيبك يكون مغلق أوقات الصلاة. وفي ناس جهال كثار يتصلوا وانت تكون في الصلاة فيشوش عليك وعلى غيرك. وإن كان ينبغي للمصلي أن يتعاهد هاتفه المحمول عند دخول المسجد فيغلقه أو يغلق صوت الجرس يعلو صامت، لأن لا يشوش على المصلين ويؤذيهم إذا اتصل متصل. ده الطلب الأول اللي هو أن يزيد في الصلاة يعني ما هو من جنس الصلاة، أو يجي شيء ليس من جنس الصلاة فيتعامل معه بهذا الشكل. الضرب الثاني هو الزيادة، لكن الثاني ده النقصان. الضرب الثاني أي النوع الثاني من أنواع السهو النقص، كنسيان واجب ونسي واجبا، كالتشهد الأول وكتكبيرة من تكبيرات الانتقال وفات محله وجبا يجبر هذا النقص بسجدتي السهو، لما روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس. الحديث متفق عليه. فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم قائما رجع إليه أتى به. وإن استتم قائما لم يرجع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك في هاتين مسألتين ما ثبت عن مغيرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس فإن لم يستتم قائما فليجلس، فإن استوى قائما فليمضي في صلاته وليسجد سجدتين وهو جالس. رواه الطحاوي في شرح معاني الأعصار بإسناد محتمل للتحسين، ورواه عبد الرزاق والإمام أحمد وأصحاب السنن وغيرهم من طرق كثيرة في كل منها ضعف وله شاهد بنحو أقصر منه من حديث عقبة بن عامر عند ابن أبي شيبة وسنده صحيح، وصححه ابن التركماني في الجوهر النقي، وله شواهد أخرى موقوفة في المصنفين مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة. وبالجملة هذا الحديث صحيح بطرقه وشواهده، وينظر نصب الراية وتنقيح التحقيق لابن الجوزي ابن عبد الهادي، والتلخيص الحبيب الحافظ ابن حجر، ورواء الغليب والبلوغ مع تخريج. وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع إليه فأتى به وبما بعده، لأنه ذكره في موضع يمكن استدراكه فيه ووجب عليه استدراكه. وإن ذكره بعد ذلك بطلت الركعة التي حصل فيها هذا النقص ويلغيها وينشئ ركعة أخرى. الذي ذكره منها أي صارت لغوا وتقوم الركعة التي بعدها مقامها لأنه ترك ركنا ولم يمكنه تداركه لتلبسه بالركعة التي بعدها فلغت لغية الركعة الأولى. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا تبطل الركعة التي ترك منها ركنا، لكن إذا إن كان أتى بهذا الركن في الركعة التي بعدها التغت هذه الركعة الثانية، لأن ما فعله الملغية الأولى ما الثانية، لأن ما فعله فيها سهوا لا يعتد به ولا يبطل الركعة الأولى، وكملت الركعة الأولى بهذا الركن الذي في الركعة الثانية. وإن كان لم يصلي في الركعة الثانية إلى إن كان لم يصل الركعة الثانية إلى موضع الركن الذي نسيه من الركعة الأولى وجب عليه أن يرجع إلى الركن الذي نسيه فيأتي به وبما بعده. طبعا ذكره بقدام الآن لأن ما بعد الركن المتروك وقع في غير محله، لأن الترتيب بين أركان شرط وما كان في غير محله لا يجوز الاستمرار فيه. المعنى واحد عن يعني قول الناس الثانيين يلغي الركعة الأولى يلغي الركعة الثانية، المهم إحدى الركعتين ملغية وانتهى الموضوع. وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد سجدة في الحال فصحت له ركعة واحدة، لأن هذه السجدة تكمل الركعة الأخيرة ثم يأتي بثلاث ركعات، لأن الركعات الثلاثة الأول قد بطلت لما ذكره أصحاب القول الأول في المسألة السابقة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصح له ركعتان فيقوم ويأتي بالركعتين المتبقيتين، لأن الركعة الثانية تلغي ويكمل سجودها الركعة الأولى الأول، كذلك الركعة الرابعة تلغي ويكمل سجودها الركعة الثانية الثالثة. طبعا ده للتيك ما صحيح، ده أصحاب القول الثاني إنه يكون عنده ركعتان والركعة الثانية يسجد لها سجدة وتلحق بها هناك، والركعة الأخيرة دي سجد لها ويكون عليه ركعتين والركعتين دي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده الأقرب الأول اللي هو يأتي بثلاث ركعات، لأن الركعات الثلاثة الأول قد بطلت بنسيان السجود في كل واحدة منها. الضرب الثالث مما يجب له سجود السهو اللي هو الشك، إذا شك وجب عليه أن يسجد سجود السهو. متى شك في ترك ركن فهو كتركه، يعني إذا شك في أنه ترك ركن أو ما تركه يرجع أنه تركه، إلا إذا كان إنسان كثير الشكوك فيلغي هذا الشك. ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين يعني على الأقل. ودليل هاتين مسألتين ما رواه مسلم عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبنى على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. حديث صحيح مسلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان الشك متساوي الطرفين أخذ بالأقل الحديث السابق، وإن كان ترجع عنده أحد الاحتمالين الزيادة والنقص عمل به لما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. وأن إذا ترجع عنده أحد الاحتمالين ما في مشكلة يأخذ به، أما إذا لم يترجع أحد الاحتمالين فإنه يبني على اليقين وهو الأقل. نعم تقريبا. إلا الإمام خاصة، فإنه في حال الشك يبني على غالب ظنه، لأن الإمام عنده من يذكره وهم المأمومون. ولكل ساوين سجدتان قبل السلام، لأن سجود السهو من شأن الصلاة ويكون قبل السلام كسجود لصلبها، إلا من سلم عن نقص في صلاته، أي إذا سلم وقد بقي عليه من صلاته ركعة أو أكثر فنبه لذلك أو تنبه فأكمل صلاته فإنه يسجد بعد السلام، كما في قصة اليدين السابقة في أول هذا الباب. والإمام إذا بنى على غالب ظنه فإنه يسجد بعد السلام، أيضا لحديث ابن مسعود السابق: والناس للسجود قبل السلام، فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه، لحديث ابن مسعود السابق أيضا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان السجود عن نقص كان قبل السلام، وإن كان عن زيادة كان بعد السلام، وإن كان عن شك فإنه بنى على اليقين كان قبل، فإن بنى على اليقين كان قبل السلام. فإن بنى على اليقين كان قبل السلام، وإن بنى على غالب ظنه كان بعد السلام. وهذا القول هو الأقرب، هو ما دل عليه مجموع الأحاديث الواردة في سجود السهو، وهو مذهب المالكية والحنابلة. هذا قد ذهب عامة العلم وحكاه بعض العلماء إجماعا إلى أن كون السجود قبل السلام أو بعده على التفصيل السابق إنما هو من باب الاستحباب لا الوجوب. إلا لو سجد السجود كله قبل السلام صح، ولو سجد السجود كله بعد السلام صح. ثم إذا شهد أي أن المصلي بعد سجوده للسهو بعد السلام يجلس ثم يقرأ التشهد الأخير، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تشهد بعد سجود السهو، وأبو يعلى والترمذي وغيرهما من حديث عمران، وقد أعله غير واحد من الحفاظ بالشذوذ، ولو شاهد من حديث المغيرة عند البيهقي، وفي سند ابن أبي ليلى هو سيء الحفظ جدا، وفي سند أيضا ابنه عمران هو مقبول، وله شاهد آخر من حديث المسعود عند أبي داود وغيره، وفي سنده رجل سيء الحفظ وانقطاع، وعله غير واحد من الحفاظ بالشذوذ أيضا، وله شاهد من قول المسعود عند ابن أبي شيبة وفي سنده انقطاع. والجملة حديث عمران هذا لا يتقوى بهذه الشواهد لشدة ضعفها، وقد جزم بضعف هذه الحديث من المنذر والجوزجاني وابن عبد البر، وتوسعت في تخريجها في رسالة سجود الشكر، وينظر أيضا الأوسط لابن المنذر والتمهيد وشرح ابن رجب لصحيح البخاري والفتح الباري وتنقيح الكلام في الأحاديث الضعيفة في الأحكام لزكريا الباكستاني. الحافظ بن حجر ذكر حديث التشهد بعد سجود السهو في فتح الباري وسكت عليه، وأشار إلى أن له طرق. الكلام ده يدل على أنه حسن عند الحافظ بن حجر، لأن شرقه كل حديث يورده وما يتعقبه بشيء يكون عنده شنو حسن، على حسب طبعا طريقته. لكن لغيره أنا ما رأيت هذا الكلام، لكن هذا التخريج يعني تخريج لا بأس به، إن كان مختصر لكن يرى أنه يعني شاذ التشهد بعد سجدتي السهو، يراه شاذا. ويعني عامة الفقهاء ما عندهم تشهد بعد سجود السهو، لكن الحديث ده مثل وارد الحديث ده هو الإشكال فيه الآن، لكن احتمال يكون صحيح ويكون شاذ، لأن الشذوذ يعني جامع صح. ويسلم أي أن المصلي إذا سجد للسهو بعد السلام يشرع له أن يسلم مرة أخرى بعد سجوده للسهو، لأنه سلم كما في خبر اليدين مذكور في أول هذا الباب. أما سلم في صلاة العصر وهو لم يصلي سوى ثلاث ركعات فنبه اليدين إلى ذلك، قام صلاة فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد للسهو ثم سلم. وليس على المأموم سجود سهو، أي أن المأموم إذا سهو هو خلف الإمام لا يشرع له سجود السهو. نعم. وهذا في الشرع الكبير، وإذا سهى المأموم بعد مفارقة إمامه في القضاء سجد رواية واحدة، لأنه قد صار منفردا فلم يتحمل عنه الإمام السجود. وكذلك لو سهى فسلم مع إمامه قام فأتم وسجد بعد السلام كالمنفرد. وعليكم السلام وبركاته كيف الحال؟ نعم. قال ليس على المأموم سجود لأنه يتحمل الإمام، طبعا إذا سهو خلف الإمام لا يشرع له سجود السهو، لأن المأموم تابع للإمام، فما سهى فيه وحده يتحمله عنه الإمام، وهذا قول عامة أهل العلم كما في الشرح الكبير، وحكاه إسحاق إجماعا كما في الأوسط بن المنذر. إلا أن يسهو الإمام فيسجد معه، فإذا سهى الإمام فسجد للسهو وجب على المأموم أن يسجد معه سواء سهى المأموم أم لا، وسواء كان هذا السهو قبل دخول الإمام، دخول المأموم مع الإمام، لأن بعض المأمومين يكون مسموع في الصلاة أو بعده، وسواء سجد الإمام قبل السلام أو بعده، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر وإذا سجد فسجدوا، متفق عليه. لكنه يفارقه في سجود السهو بعد السلام، إذا كان مسموع وسجد الإمام سجود بعد السلام، يعني بعد ما سلم الإمام يقوم المأموم المسبوق يتم صلاته ثم يسجد سجدتي السهو بعد السلام. ومن سهى إمامه أو نابه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفق النساء، متفقون عليه. كذا سجود السهو انتهى. ممكن تأخذ في نشوفه إذا كان طويل نأخذ منه جزء، بس باب صلاة التطوع. وهي صلاة التطوع خمسة أضرب، أي خمسة أنواع، أحدها السنن الراتبة أي الثابتة المستمرة وهي التابعة للفرائض، وهي التي قال ابن عمر رضي الله عنهما عشر ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب في بيتي وركعتان بعد العشاء في بيتي وركعتان قبل الفجر. حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين يعني في بيته، متفقون عليه. أما ما ورد من في حديث محبيبة الذي رواه أحمد ومسلم من زيادة عند الترمذي وغيره فيها أن الاثنتي عشر ركعة المذكورة في هذا الحديث هي سنة الرواتب، فالأغرب أنها زيادة شاذة لتفرد أبي إسحاق بها، وأيضا اختلف عليه فيها وينظر العلل لابن أبي حاتم وزاد المعاد المبين، وهما أي الركعتان قبل الفجر آكدها، ركعتان قبل الفجر آكدها أي آكد السنن الرواتب، لقوله صلى الله عليه وسلم ركعتان الفجر خير من الدنيا وما فيها، ولمواظبته صلى الله عليه وسلم عليهما أيضا كذلك. ويستحب تخفيفهما ركعتين الفجر، لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لا أقول هل قرأ بأم القرآن، متفقون عليه. وفعلهما في البيت أفضل لحديث ابن عمر السابق. نعم. وكذلك ركعتا المغرب يستحب فعلهما في البيت لحديث ابن عمر السابق. وعليكم السلام. كذلك ركعتا المغرب يستحب فعلهما في البيت لحديث ابن عمر السابق. الضرب الثاني من صلاة التطوع اللي هو الوتر، ركعتي الفجر وركعتي المغرب بعد المغرب في البيت. الضرب الثاني من ضروب صلاة التطوع الوتر، واجب عند جمهور العلماء، ولا يقال ان الوتر غير واجب الا الحنفية، ما في عالم يقول إن الوتر غير واجب إلا الحنفية، لأنهم يقولون الوتر ليس بواجب، أما غيرهم فهو واجب عندهم الإجماع. المصلي بالليل قد يجعل صلاته بالليل كلها أو أكثرها وترا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 9 ركعات متصلة ثم يصلي بعدها ركعتين، فلما أسن وأخذه اللحم صلى 7 ثم صلى ركعتين كما في حديث عائشة عند مسلم، نعم. وروى مسلم أيضا عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في آخره، وفي حديث عائشة عند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم أوتر بثلاث، ولو شواهد عند النسائي وغيره. وروى مسلم أيضا عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، ولو شاهد بنحو من حديث ابن عمر في المسند للإمام أحمد. فالحافظ ابن القيم في إعلام الموقعين المثال 73 من أمثلة رد السنن بعد ذكره لبعض الأحاديث السابقة وغيرها قال: 7 و5 و9 و1 هي صلاة وتر، هي صلاة الوتر، والوتر اسم للواحدة المنفصلة إما قبلها أو للخمس، وللسبع والتسع المتصلة كالمغرب اسم للثلاث المتصلة، فإن انفصلت الخمس والسبع والتسع بسلامين كالإحدى عشرة كان الوتر اسما للركعة المفصولة وحدها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الوتر صلاة الليل مسنا مسنا، فإذا خشي أحدكم إذا خشي الصبح أوتر بواحدة، وينظر زاد المعاد والشرح الممتع ويقارن شرح معاني الآثار ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. وفي الفروع لابن مفلح قال الإمام أحمد: قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر، والناشئة لا تكون إلا بعد لقطة، قال: والتهجد إنما هو بعد النوم إلى آخره. نعم. هذا الضرب الثاني اللي هو صلاة الوتر، نكمل الوتر ونقف عليه عشان نأخذ الباقي في الدرس القادم إن شاء الله. ووقته ما بين صلاة العشاء وإلى صلاة الفجر، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله زادكم صلاة وهي صلاة الوتر، فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، وهذا مجمعون عليه بين أهل العلم. الناس يصلوها بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، رواه الإمام أحمد والطحاوي في مشكل الآثار بإسناد صحيح، وله طرق أخرى وشواهد تنظر في تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ونصب الراية للزيلعي وشرح ابن رجب لصحيح البخاري المسمى بفتح الباري، والتلخيص الحبير للحافظ ابن حجر، والبلوغ مع التبيان، وإرواء الغليل، هذه كلها يرجع فيها ينظر فيها هذه الروايات. وأقله ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم: الوتر ركعة من آخر الليل، رواه مسلم. أقل الوتر ركعة واحدة، إذا ضاق عليه الوقت يصلي ركعة واحدة. وأكثره 11 لقول عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، رواه البخاري ومسلم. وإن أراد المسلم أن يزيد في صلاته بالليل على 11 فلا حرج عليه في ذلك، لقوله تعالى: اقرأوا ما تيسر من القرآن وزمن الليل، صلوا ما تيسر من الليل، ولقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى، رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر. وأدنى الكمال 3 بتسليمتين، أدنى الكمال للوتر 3 ركعات بتسليمتين. وعلل علل من قال بهذا القول بأن الواحدة اختلف في كراهتها، فلذلك كانت 3 أدنى الكمال. وذهب بعض أهل العلم إلى أن أدنى الكمال 1 لثبوت مشروعية الوتر بواحدة من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله، وهذا هو الأقرب. نعم. يقنط في 3 بعد الركوع، ده إذا كان يعني يجر إلى موضوع ثاني اللي هو القنوط. القنوط يعني فيه 5 أقوال، أصحها أن القنوط للنوازل، القنوط للنوازل. إذا كان القنوط للنوازل قنط في الوتر ويقنط في كل الصلوات، يجوز له يقنط في جميع الصلوات ليس في الوتر وحده، يعني يستحب أن يقنط في ركعة الوتر أو في ركعة الأخيرة منه إن كان أكثر من ركعة بعد الركوع، لما ذكر البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت بعد الركوع، حديث صحيح وهو في الصلاة المفروضة، وقد روى أحمد وغيره عن حسن النبي صلى الله عليه وسلم علمه كلمات يقول هنا في قنوت الوتر فذكره. وقد اختلف في ثبوته، وثبت أن أبي قنت في الصحابة في عهد عمر في الوتر، نظر تخريج ياسر بن فتح للدعاء والذكر لسعيد بن وهب القحطاني. كذا انتهينا إلى الضرب الثالث من الضروب، صلاة التطوع نقف عليها.